ثم قال والهدي. ايش الهدي؟ ما يبعث الى الكعبة، ما يبعث الى الحرم لذبحه ولرحله هناك، ويقول للفقراء والمساكين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع اهدى 100 من الإبل، ولما وصل الى ليفا اشعرها وقلدها، يعني ما كانت كلها المئة، يعني شيء من 37 اتى بها علي بن ابي، يعني هو بل في الاخر من هنا ما يمكن 70 او 73 واشعرها وقلدها. ومعنى الاشعار ان يجرح سنامها الجهة اليسرى كده جرح صغير يخرج الدم، فاي مسلم راى يعرف ان هذا المين للحرم. لو قرب وجده ضايع في البر يجره الى ان يوصله مكة ويذبحه في مكة ولا يتعرض. والقلائد هو ان يجعل في الحيوان هذا معاً قلائد، والقلائد هذه اما تكون مفتولة من الختم او من غير ذلك، او نعل قديمة تعلق في الناقة وفي الفاعير وفي غير ذلك، واي انسان رآها يقدر يسوقها الى ايه الى مكة ولا يجوز له ان يتعرض. هذا معنى الهدي، يعني ما فعل ايه يعني تعظيما لبيت الله الحرام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع يعني كان هديه 100، فذبح بيده الشريفة 63، وامر علي بن ابي طالب ان ينحر الباقي، وكان ايه 100 من الهدي. والهدي هذا هدي التمتع وهدي القران يسمى ان ياكل، ولذلك قال هنا في هذه الايه قال الهدي. والهدي والقلائد وهو ما يقلد به ايه هذه الحيوانات، مثل ايه مثل الابل ومثل البقر وغير ذلك، حتى الغنم يعني لا بأس يقلدها، لكن يبغى ايه شراء، خصوصا في عصرنا هذا ممكن الان مثلا واحد يعني يهدي للبيت الحرام مثلا غنم من المدينه صعب، لكن الان يشيلها في ايه في السياره يوديها هناك سهل ابدا، ولا شيء ولا في هذا، بل الابل يمكن الان. وكان حقنا من طلبة العلم يعني في عصرنا هذا أن يسوق الهدي من إيه إلى الميقات، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الناس مثلاً علماء وطلبة العلم والفقهاء يستطيعوا أن إيه ينقل الإبل في إيه في مرسيدس، وقد رأيت أنا مرة من المرات في مرسيدس بيجي بين مكة وجدة 6 من الإبل في المرسيدس، مرتفينها ورابطينها وأبنى، لكن ما فعلوا طلبة العلم، كان حقهم يفعلوا، أول ما يقول يفعل طلبة العلم المشايخ الكبار هذول يفعلوا هذا، فالناس يكتبوا بهم ويصير إيه حج مثل حجة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، الناس كلهم تقريبا يشتروا الإبل منه، وفي يمكن ناس قبل أن يدخل مكة يمكن يشتري، بل والقلائد ذلك لتعلموا أن الله ليش؟ لأن الله يعلم من عصى الله، مثلا الله قال لك لا تصيد وأنت حوم، فإذا صدت مين يا علم الله وسيجازي هذا، أحل لك صيد البحر فتقول لا ما يجوز. وهذه اتفق العلماء جميعا إلا الإمام أبو حنيفة، فيقول أن ما وجد من السمك ومن صيد البحر ميتا لا يقبل، كده يقول في مذهبه كده، واستدل بحديث والحديث تقريبا ضعيف، ولكن الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأخرجه أصحاب السنن هو هذا، أن الرسول سئل عن البحر قال هو الطهور ماءه الحل إيه ميتا، فإذا إيه حرمت عليكم الميتة أي ميتة، مثل الشاة والبقرة والناقة التي تموت إيه حتى أنفيها، رجل عنده شاة في بيته فيجي في الصباح تجيها ميتة، هذه خلاص هذا ما قال ولا تأكل من الله، إن حرمت. أما ميتة البحر فإن هذه حلال، ولذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما جميع ما في السماوات والأرض يعلمه، إن الله بكل شيء عليم، وسيجازي كل إنسان على عمله، إن عمل خيرا خير، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني إذا خالفتم أمره وارتكبتم ما نهاكم عن من صيد البحر، نعم يعني من إحلال، يعني عدم صيد البحر يقولوا هذا إحلال، أو صدتم وأنتم مسلمون، فإن الله شديد العقاب وسيد. ثم كذلك إن الله غفور رحيم، يعني دائما كده بين الرجاء شديد العقاب غفور رحيم، أيها العبد بين خوف ورجاء دائما. نعم سؤال، طيب ايش السؤال؟ السؤال اللي عندي من التقصير، تقصير ايه؟ تزيد عمره على ابوه انت اول اعتمرت عمرة الاسلام؟ نعم اعتمرت اول عمرة الاسلام قبل هذا ولا ما اعتمرت؟ لا حجيت لا قلت الاول اعتمرت ولا ما اعتمرت؟ ما اعتمرت ما يصير ساوي عمره، اول ساوي عمره لنفسه بعدين ساوي لابوه. نعم لكن التقصير كيف؟ التقسيم كده مرتين ونقص مرة واحدة، لا مرة واحدة أول للعمرة الأولانية وبعدين كمان للعمرة الثانية، وإذا ما في شعر تمر الموس على رأسك،

في رواية عنه عن سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله لا تسوش علينا هنا تروح هناك بعيد تفضل هناك روح خلوا عندكم ذوق. قال أبي طلحة عن ابن عباس رواية سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وغيره في قول أحل لكم صيد البحر يعني ما يستضاد طريا يستضاد طريا ما هذا هذا وطعام ما يتزود منه مليحا يابسا. وقال ابن عباس رواية مسورة عن صيده ما أخذ أخذ منه حيا وطعامه ما لفظه ميتا هذا معنى أحل لكم صيد البحر وطعامه ما وكله هو فسر هذا. وقال أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وطعام ما قذف. وقال وحدثنا يعقوب حدثنا ابن علي عن سليمان وطعامه ما قذف وطعام متاع لكم وللسيارة. قال إذا فقل له فليأكل ثم متاعا لكم أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطرون. وللسيارة هو جمع سيار. وقد حصل ذلك أن بعض أصحاب رسول الله جابر بن عبد الله روى أن الرسول بعثه مع أبو عبيدة عامر بن الجراح أميرا وأرسل معهم 300 من الرجال للجهاد في ساحل البحر وكانوا خرجوا معه. فلما خرجوا معه وكان قلت أزوادهم يعني طعام فأمر أبو عبيدة أن يجمع الزاد كله في مكان ويصير يعطيهم شوية شوية. أول كان يعطيهم مثلا 5 تمرات كل يوم بعدين صارت 3 بعدين صارت 2 بعدين صارت 1 بعدين صبروا 1 ما في ولا واحد لأن واحد لما يأكل 1 تمرة يشرب عليها ماء عربي كان دي فائدة بعد ذلك لما وصار ما يأكل من شجر هذا وإذا بيمشوا على الساحل وإذا بيجدوا شيء زي الجبل وجاءوا وجدوا يعني تقريبا العنبر سمك كبيرة جدا حيوان وبعد يأكل منه شهر كامل حتى سمنوا له. ثم بعد ذلك لما غلق وما بقي إلا العظام أتى أبو عبيدة بالعظام البسها هكذا وشاف أكبر بعير وركب في الراكب ومر من تحت معنى قد يعني كان يجي قد هذا المحكم فأكلوا وشبه ثم جاءوا المدينة وقال نحن فعلنا كذا وكذا وهم كان يعني عندهم شك يعني هل يجوز إنما هو زي الاضطرار. فلما قال الرسول أخلى أخلى في سجن البحر وطعامه متاعا لكم ولسه مطاعه يعني ميت منه وأكلوا والرسول قال لهم إلا كان عندكم شيء فأصل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء ومن ذلك هذا وقد ذكر هذه القصة ونحن نقرأها يعني. فقال الأصول الجمهور على حل ميتة بهذه الآية الكريمة وبما رواه الإمام مالك بن أنس عن ابن وهب وابن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الفرة للساحل فأمر علينا على عبيد من الجراح وهم 300 وأنا فيهم. قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيد بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان من زودين لا تمر. قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقال فقد وجدنا ما فقدها حين فنيت. ثم قال انتهينا إلى البحر فإذا قوت مثل الظل فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة وفي رواية شهرا كاملا. ثم أمر أبو عبيدة بدلعين من أضلاعي فنصلت. ثم أمر برجل فرحلت براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم في رواية أبي الزبير عن جابر فإذا على الساحل البحر باسم كثير الضق فأتيناه فإذا بدابة قال لها العمر. قال أبو عبيدة ميت. ثم قال لا نحن رسل رسول الله وقد قررتم فكلوا. قال فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمينا ولقد رأيتنا نقترف من رقب عينيه بالقلال يعني العين حقته يعني ندر الشحم والسمن معناها قد ايه انا شيء كبير يعني قد بعد المرض هو كرر هذا الحديث ويكفينا يعني تقريبا الحديث كلها لك وفي هذا وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله. وقال ابو حنيفه لا يؤكل ما مات في البحر وهذا لا قال حرمت عليكم الميت هذا لا يكفي السنة الأذان خلاص لا يؤكل ما مات في البحر لعموم ايه قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وقد ورد حديث بنحو ذلك. قال ابن مجدوي حدثنا عبد الباقي الى ان قال يعني عن جاب قال ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه وما القى البحر ميتا طافيا فلا تاكلوه. ثم رواه من طريق اسماعيل بن اميه ويحيى بن الناس عن ابي الزبير عن جابر وهو منكر فالبحر كل ما يكون فيه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اي في حال احرامكم يحرم عليكم الصياد ففيه دلاله على تحريم ذلك فان صاد المحرم الصيد متعمدا لازم عليه جزاء وهذا الجزاء لازم يحكم به عدلا في الايه التي قبل ذلك. وسالم ابو سيف ومحمد بن حسن وغير فان اكله او شيئا منه فهل يلزمه جزاء ثاني فيه قولان العلماء. والصحيح انه يعني المحرم اذا صاد